إلى أهله مسرورا

لا أقسم بذات البلد وأنت حل بذات البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا Come on. صدق الله.